أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام، الله أكبر. Thank you.

veramente tanto lungo. Thank you. باب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Thank you. من القرون من بعد ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. وَلَا تَخْشَوْا Yeah. Thank you.

ولا تكن ما ليس لك به علم ولا تكن ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر Yeah.